وصلي على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى: إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا ينفعك ولا يضره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إذ قال لأبيه، وهو آذر وقد تقدم، يا أبت، قد تقدم القول فيه في يوسف. لما تعبد أي لأي شيء تعبد؟ يعني عندما يعبد الإنسان، معنى يعبد يعني أي يطيع، عندما يطيع يعني لأجل شيء يعني يغنمه ويكون من صالحه، والذي يعبده بيده هذا النفع أو الضر، نسأل الله العافية. لذلك يقول له: كيف، لما، هذا استفهام إنكاري، لما تعبد يعني لأي شيء، يعني شو الشيء اللي بدك منه، لأي شيء تعبد. وبين له يعني بالكلام الحجة ما لا يسمع ولا يبصر، يعني ما في له أي يعني شيء، أي دهليز، أي واسطة يعني لك، يعني تعبده لا يسمعك، تعبده لا يبصرك. طيب لما تعبد؟ نعم، ما لا يبصر ولا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك يعني أي شيء، يعني لا ينفعك ولا يغني عنك شيئا. نعم، يعني قال يريد الأصنام، حجارة يعني. نعم، نسأل الله العافية. وهي يعني هذا يعني عبادة الأصنام كمان بتدل على الله سبحانه وتعالى، يعني اللي ما في ذرة عقل يعني لا يعبد الحجر. لكن ترى الرجل من الأذكياء ومن العقلاء ومن الوجهاء يعبد الصنم، هي سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني عيونه بيشوفوا يعني عشرة من عشرة، وقدامه التريع اللي عم جوم بيقلك ما لي شايفة. طب عيونه بيشوفوا شلون؟ هي الله، ذلك به نسمع وبه نبصر، يهدي ويضل سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى من قدرته وأنه يفعل يخلق ما يشاء ويختار يضل هؤلاء العقلاء، يعني نسأل الله العافية، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني ولا بفيدك بأي شيء. طيب شلون؟ إيه، سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لذلك يعني نقبل على الله يعني بتمام الإقبال وغاية الإيمان أن الخير بيده سبحانه وتعالى والشر بيده كذلك سبحانه وتعالى، وليس أحد بالمخلوقات كلها غير الله يكون له ذلك. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا جبريل يعني بيقيم الدنيا وبيحطها، يعني ليس له أي شيء لا يستطيع أن يرفع قشه يعني درني إن لم يكن بربه، وهذا التوحيد، الله، هذا الله، الله دائما نذكر الله سبحانه وتعالى. يعني أبونا سيدنا إبراهيم واللي طلع منه هذا يعني هالرجل يعني أبو الأنبياء يكون ضالا، لا إله إلا الله، يخرج الحي من الميت سبحانه وتعالى، الحي من الميت، يعني كيف الحي من الميت؟ هذا الله، حتى الله يعرفنا على ذاته سبحانه وتعالى، حتى لا نعول على غيره ولا نستعين إلا به. لذلك كل صلاة إياك نعبد إياك نستعين، يعني ما في غيرك، يعني يا رب الله يصبغنا إن شاء الله بهذه إن شاء الله حتى نلقى مؤمنين. قوله تعالى يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، أي من اليقين والمعرفة بالله وما يكون بعد الموت، وأن من عبد غير الله عذب، فاتبعني إلى ما أدعوك إليه أهدك صراطا سويا. اتبعني يعني أهدك، يعني أدلك، يعني أوصلك يعني إلى الصراط، يعني أهدك يعني أدلك، كقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بالوقت نفسه إنك لا تهدي من أحبب. والعلماء قالوا الدلالة موصلة وغير موصلة، حتى ما نقول ويأتي، يعني نسأل الله العافية، بعد بعض أعداء الدين يقول انظروا إلى في كتابكم، يقول يعني فيه التناقض، يقول لرسوله إنك لا تهدي، وبالوقت ذات يقول وإنك لا تهدي، قال له هذا للفهم مو للبهمة، قال له هذا القرآن للفهم مو للبهمة. لذلك العرب عندما كانوا يعني كفر ما اعترضوا على القرآن، يعني حتى أنت تعترض، يعني لأنه يتربصون بنا، يعني أي فتحة أو ثغرة يظنون أنهم يدخلون على المسلم فيها، وخاصة بأوقاتنا أصبح المسلم يعني من يعني أستحي أقول هذا، المسلمون لا فهم لهم لا عقل لهم لا خلق لهم لا دين لهم لا معرفة لهم، أي واحد بيدخل عليهم، دينك هذا دينك لحمك ودمك، بدك تنتبه بدك تنتبه، يعني هذا يعني واحد مو ضروري ان اسمه يعني من هالأمة، نسأل الله العافية الكافرة، ولرجل يعني بيعلم الحكي، يعني أدمو رجل سمسار كان بي الله يرحمه بسوء الخيل، يعني بيعرف هيك، قال له ابو جميل شلون بتقولوا انتو الله يصلي، ان الله ولا يصلون، الله بيصلي على نبيكم، شلون بيصلي عليه، ما عارف يجاوبه ابدا، يعني مع انه يعني بيعلم الناس ما بتلحق له حكي، يعني اعرفه وانا ما فهم منه، ما اعرف كيف يتكلم معه. لذلك هذا ديننا، بدنا نعرف ديننا، يعني دين الله، شوف فكر، يعني الدين دين خلاصة البشر، يعني مو من كل مليون، من كل مليار واحد طلع، يعني خود الخلق كلهم بيطلع بالمليار واحد، هذا الذي اصطفاهم سبحانه وتعالى، فهذا دين هؤلاء. وعندما نتدين وعندما نكون باتباعهم نكون مع هؤلاء، فشو بدنا أعلى من ذلك؟ لذلك يحسدنا أعداؤنا على ذلك، فنسأل الله الثبات على ذلك إن شاء الله، والتمسك، فاستمسك بالذي هو خير. نعم أهدك صراطا سويا. تعال هون أبو حمزة، هون فاضي هون. نعم نعم، أي أرشدك إلى دين مستقيم فيه النجاة. نعم أهديك أي أرشدك. أول ما نقول أهديك أي أرشدك يعني الضم أي مو بمحله أدي عم شكله، لأنه أي اسم تفسيرية تفسر ما بعدها كما ما قبلها كما بعدها، يعني لأنه أهديك أهديك هذا جواب الشرط مجزوم وجزمه حرف العلة من آخره. كمان أرشدك أي أرشدك من النون مو أرشدك. نعم، ومع ذلك هو لحن، لكن بدنا طالما عم تفسر الآية قول أي أرشدك. نعم. يا أبت لا تعبد الشيطان أي لا تطعه فيما يأمرك به. شلون لا تعبد أي لا تطعه؟ صارت مشكلة، شيء مخيف هذا. لا تعبد لا تطعه يعني نطيع هوانا ونطيع أعداءنا ونطيع، نسأل الله العفو والعافية، كأن ضرب من العبادة صارت. نعم نعم. ومن أطاع شيئا في معصية فقد عبد. في معصية يعني ليش؟ لمن أطاعه يعني كأنه عبد له، عندما يأمره ويطيع كأنه عبد. ومن أطاع شيئا في معصية فقد عبده، نسأل الله العافية. مخيفة الكلمة والله. نعم. إن الشيطان كان للرحمن عصيا كان صلة زائدة، وقيل بمعنى صار. لذلك الإنسان يخالف بخالف هواه، يخالف هواه. نعم. قيل بمعنى الحال أي هو للرحمن. أيوة. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، كان صلة يعني عم يقول صلة حتى ما حتى لا يقول زائدة، لكن عندما قال صلة زائدة مشكلة. صلة بس صلة، بعدين هو بين قال زائدة. أما يقولون يعني يطلقون صلة أدبا مع القرآن، لأن القرآن ما في زيادة. يعني صلة يعني عم يفسر أنه زائدة يعني ما لا إعراب، عندما تأتي كان تحتاج إلى اسم خبر. هذه ليس لا اسم خبر، إنما هي لتأكيد الكلام. إن الشيطان للرحمن إن الشيطان عن الرحمن عصي يعني. نعم. أما الحقيقة كان للرحمن عصيا، صار للرحمن يعني بمعنى صار، يعني بتبقى ناقصة وعندها لا تكون زائدة. صار للرحمن عصية، لكن خليه على بابه. كان يعني من حين ما خلق كان للرحمن عصية، أو من نقول كان للرحمن صار للرحمن عصية، لأنه عندما خلق بقي 80,000 سنة يعبد الله ويسابق في عبادة الله. وكان اسمه عزازيل. لكن غافل عن اسمه إبليس، وربي طرده سبحانه وتعالى، لذلك فسر بقوله صار. أما كانت تفيد الدوام يعني عند خلقه كان، هو الشيخ عم يقول صار يعني، لكن الحقيقة هو كان للرحمن عصيا منذ خلقه، لذلك الإنسان لا يغتر بعبادته. يعني يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، مهما بلغ من الطاعة لا يغتر، الأمر عند الختام. الله يرضى عن أظن سفيان الثوري أو غيره قال له أنت خلصت مني، قال له الشيطان يعني يأتينا الشيطان نعوذ بالله منه، قال أنت ما استطعت أن أؤثر عليك بحياتك كلها لذلك خلصت مني. يعني شيطان يبدأ يقول شيطان، يعني أنا بشبهها مثل إذا لما بيكونوا المصارعان يعني اثنين أقوياء يعني بعضهم بيستسلم للخصم وهداك بيجود يعني ويهجم عليه يعني بينشط، بتلاقي ناس في قتل بتروحهم للقتل يعني حسب الظاهر يعني أنهكه قتلا وضربا لكنه يستجره. بالجولة الخمسطاش آخر جولة بالخمسطاش يعني هجوا عليه وثبتوا سلوه يعني بيطلع بيرفع ولو إيده الخمسطاشر جولة عم يأكل قتل. ليه؟ بده ينتظر يعني عم ينتظر الغفلة التي تأتي، وهذا غفل أنه عم يستجر ويستفرغ قوته يعني حتى يستطيع أن يقبض عليه قبضة ما يستطيع الحراك منها نسي. لذلك الله يرحمه كلاهي كان يلعب بجسمه بعاله يعني. المهم ثبته، والشيطان يعني بعمره كله 60 70 80 قال له أنا ما استطعت أن أؤثر عليك بموقف أبدا، قال له لا يعني ما حذرت إلى الآن أنا أنت ما خلصت منك إلى الآن. ليش؟ ربي قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني في يقولين هي الأمن من مكر الله إما كفر أو الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. لو قال له إيه خلصت يكون ثبته، لا ما أدر عليه الحمد لله. قال له لا إلى الآن، وقال له ما قال له، قال له أخرجت كذا صديقا بهذه ألبون يعني وراحوا والعياذ بالله. لذلك بدنا ننتبه، انتبه يعني هذا الشيطان بصير بعيوبنا، ومهما بلغ الإنسان يعني من الكمال والطاعة لا يرى لنفسه شيئا، ليكون منتبه الإنسان حتى حتى يلقى الله. هنيك الفرحة، يعلم أنه خلاص صار عند الله. أي يأس منه الشيطان، فاللهم آيسه منا يا رب. فهذا كان للرحمن عصيا يعني ظاهرة، إن الشيطان كان أو بمعنى صار يعني ناقصة، كان الشيطان عصيا، كان واسمه خبرا. نعم. وقيل بمعنى الحال، كان يعني هو كان يعني دائما يعني تبقى يعني هي كان، لكن كان بمعنى كان ويكون ويكون بعدين يعني للماضي والحاضر والمستقبل. يعني هو هذا بمعنى الحال يعني مو الحال الحال الحال لأنه الأصل بالحال منتقلة، لكن تكون الحال ثابتة لكن قليل. فقيل بمعنى الحال يعني دائما هو عصي لربه سبحانه وتعالى يعني. فصار كان قال يعني هو للرحمن، أما كان على باب يعني كان للرحمن يعني دائما هو للرحمن. نعم. وعصيا على الحال يعني لما تقول هو بده يكون هو للرحمن عصي. فقال عصي وعاص بمعنى كلاهما مرفوع، عاصية يعني اسم مقصور كأنه هيك بده، وعاص ها اسم منقوص، عصيا اسم منقوص، عاص عاصي اسم منقوص، ايه يعني كلاهما معتل. نعم هذا بس معتل اللام بمعنى واحدة، وعاص وعاصيا وعاص بمعنى واحد. لذلك الشيخ قال قاله الكسائي، أنا ما لي علاقة، هو ناقل أنه بده دليل يعني هي يعني، لكن مثل ما قال كأنه بيجعله تنوين، هذا ما بيجعله للفتح. نعم بدأ تقول زيد، هذا تنوين بس تنوين الرفع مو تنوين النصب. نعم نعم. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي إن مات على ما هو عليه. نعم يعني شوف مع أهل الكلام، الله يرحمه الشيخ قرطبي، أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني إن مت على ذلك، يعني مو بإيدي يعني هذه الحالة. نعم يعني ما يقطع بذلك، إن مت على ما أنت عليه من عبادة الأصنام، ويكون أخاف إني أخاف يعني يعني أعلم، إن مت أخاف يعني أكيد إن مت على ذلك في عذاب. نعم يعني على هذا التأويل إن مت، ليش بقى أخاف يعني مو أكيد خايف؟ لا ما بيصير نقول خايف، لأنه الذي يموت على عبادة الأصنام لا نعلم أنه يكون معذبا، لذلك قال على هذا يكون أخاف بمعنى أعلم. نعم ويجوز أن يكون أخاف على على بابها، شو على بابها يعني ما لي متأكد أنا خايف عليك بهذا، فيكون المعنى إني أخاف أن تموت على كفرك، ما يدري هو يموت على إيمان أو على كفر، تبقى أخاف على بابها. نعم فتكون للشيطان وليا، أي وليا يعني قرينا في النار، يعني ولي يعني يتولاه الشيطان، تكون للشيطان ولي يعني يتولاك الشيطان. نعم وعندما يتولاك تكون معه فتصير قرينا له في جهنم، نسأل الله العافية. نعم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أي أترغب عنها إلى غيرها، يعني راغب فيه وراغب عنه، الراغب عنه لما يريده، والراغب فيه الذي يريده. نعم نعم. لئن لم تنتهي لأرجمنك، قال الحسن يعني بالحجارة، يعني هيك الظاهر جاب أول شيء الرجم يكون بالحجارة. نعم الضحاك بالقول، أي نعم بالقول لأرجمنك لأشتمنك، يعني بكلام شديد كالحجارة. نعم والكلام أشد يعني من الحجارة، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، لذلك قال لأرجمنك يعني بالقول. نعم ابن عباس لأضربنك، وقيل لأظهرن أمرك، يعني بين يعني أظهر أمرك لمن يعبد معه، يعني يقتلونك أو شيء يعني. وهجرني مليا، قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي اعتزلني سالم العرض، لا يصبك مني معرة، نعم شيء تكره يعني. واختاره الطبري، فقوله مليا على هذا حال من إبراهيم، وقال الحسن ومجاهد يعني من إبراهيم هجرني يعني الياء هجر نعم وهجرني أهجر أنت يعني أهجر الفاعل فاعل ضمير مستتر وجوبا أهجر يعني يا إبراهيم فمليا يعني سالما مليا من الفاعل اللي هو يعني أنت أهجرني أنت وأنت هذا معرفة نعم. وقال الحسن ومجاهد مليا دهرا طويلا والله هذا الظاهر يعني أهجرني مليا لا تقرب علي أبدا يعني نعم. ومنه قول المهلهل فتصدع صم الجبال لموته وبكت عليه شو شلون بيحكوا على الله يعني فعلا يعني أعذب الشعر أكذبه فتصدع صم الجبال يعني الجبال الصم يعني اللي حجارتها قاسية بيسموه هذا بالسعودية مليء منه جرانيت الجرانيت ما بينقص إلا بالحديد يعني من شار الحديد في جبال شفتها بمكة أبدا جرانيت هي خضراء جرانيت هي تصدعت فتصدعت صم الجبال الصم يعني لموته وبكت عليه المرملات ملية كتير يعني نعم. قال الكسائي يقال هجرته مليا يعني المرملات يعني الأرملات يعني نعم. قال الكسائي يقال هجرته مليا وملوة وملوة وملاوة يعني كل مصادر أي. نعم. فهو على هذا القول ظرف نعم وهو بمعنى الملاوة من الزمان وهو الطويل منه يعني جرني مليا يعني ظرف زمان هذا. يعني شلون ظرف زمان مليا يعني في هذا الزمان الذي هو لا ينتهي نعم لأنه ظرف المكان وظرف الزمان على معنى فيه نعم. قوله تعالى قال سلام عليك لم يعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الرد يعني شلون بسوء الرد لم يعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الرد يعني بالرد السيء يعني الذي كان من أبيه يعني عم حكي كلام جميل أبوه حكى كلام شديد ما حكى من جنس الكلام الذي تكلم معه به أبوه لذلك ها سلام عليك لذلك قال لم يعارضه إبراهيم عليه السلام بالرد السيء بسوء الرد يعني بالرد السيء أي إضافة بيانية اسمها بسوء الرد يعني بالرد السيء نعم أنه لم يؤمر بقتاله على كفره نعم الجمهور أن المراد بسلامه المسالمة يعني من قال له سلام سلام نعم أن المراد بسلامه المسالمة سلام عليك يعني ما بدي أعمل معك شيء ولا تعمل يعني نترك بعضنا سالمين سلام عليك مو المراد السلام نعم التي هي المتاركة لا التحية السلام ومع ذلك عندما قال لو فرضنا سلام للترك ما ابتدأوا بالسلام سلام عليك يعني تاركك يعني نعم. قال الطبري معناه أمانة أمانة مني لك يعني ما هعمل معك شيء نعم نعم. قال الطبري معناه سلام علي، يعني ما أفعل معك شيء يعني. نعم، أمانة مني سلام. نعم. وعلى هذا لا يبدأ، يعني على هذا أنه ما ليس سلاما. إيه، والشيخ طبعا يعني الجامع لأحكام القرآن بده يعطينا حكم يعني السلام. أبوه كافر وقال له السلام عليك، سلام عليك، هذا سلام؟ قال هذا لا، متارك، هذا ليس سلام. لذلك وعلى هذا يعني الذي قالوه أمنة يعني لا يبدأ الكافر بالسلام. نعم. وقال النقاش حليم خاطب سفيها. نعم. كما قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، قالوا سلام، معاناة سلام. نعم. وقال بعضهم في معنى تسليمه هو تحية مفارق. تحية مفارق، ليست تحية ملاقي. نعم. وجوز تحية الكافر. من جوز تحية الكافر؟ اللي قال بعضهم، هذا البعض يعني، قال بعضهم في معنى تسليمه هو تحية مفارق، على الحال يجوز ذلك تحية الكافر وأن يبدأ بها. نعم، هذا البعض، قال بعضهم. نعم. قيل لابن عيينة هل يجوز السلام على الكافر؟ قال نعم، قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم. نعم. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، الآية. وقال إبراهيم لأبيه سلام عليه. لكنه لم يبدأه، وفي الآية، الآية ليست نصا في ذلك. أن تبروهم يعني أن تبروهم وتقسطوا، يعني تكون الأمر بالعدل، نتألفهم لهذا الدين. ما معنى ذلك أن نسلم عليه؟ يعني الآية لا تصلح دليل، الدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال. نعم. حتى كان زوجته أو والده أو والدته، حتى كان شخص زوجته غير مسلم. هلا بنحكي آخر شيء. نعم. قلت الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة. وفي الباب حديثان صحيحان. الأظهر شو ما قاله سفيان بن عيينة؟ يعني يجوز السلام، هل يجوز؟ قال نعم. الشيخ قال الأظهر يعني من الآية ما قاله سفيان، يعني من جواز السلام على الكافر. نعم. وفي الباب، هلا وفي الباب كلام جديد، هلا من الشيخ، هذا مو من كلام سفيان. ما قاله، قاله سفيان فيما مضى أنه يجوز، بعدين وفي الباب الشيخ قال وفي الباب حديثان صحيحان، يعني في باب التسليم على الكافر. نعم. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، يعني فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. نعم، والحديث صحيح. نعم. نعم. في الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث من الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني غبرت الدابة، غبرت يعني التي كان يركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غشيت المجلس عجاجة الذهب خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فسلم هذا وجه الدلالة بالحديث سلم عليهم، كمان هذا لا يصلح دليلا. يعني الأول واضح أنه لا يجوز لا تبدأ، هذا لا يصلح. ليش؟ لأن فيهم مسلمون وفيهم كافرون، والسلام يعني يجعله للمسلمين. نعم. فالأول نعم الحديث يعني يجوز لأن ذلك إكرام والكافر ليس أهله، والحديث الثاني يجوز ذلك. قوله يجوز ذلك فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وفيهم المسلمون، يكون السلام على المسلمين. أما الشيخ الله يرضى عنه ويرحمه قال يجوز، والله هذا ما نقول يجوز. نعم. قال الطبري ولا يعارض ما رواه أسامة بحديث أبي هريرة، فإنه ليس في أحدهما خلاف للآخر، وذلك أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرجه العموم. نعم. وخبر أسامة أنه حديث أبو هريرة الأول يعني لا تبدأ اليهود والنصارى. نعم. وخبر أسامة يبين أن معناه الخصوص. نعم. وقال النخعي إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام. فبان بهذا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تبدأوهم بالسلام أي إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدأوهم به من قضاء زمام أو حاجة تعرض لكم قبله، أو حق صحبة أو جوار أو سفر. سبحان الله، يعني نتذكر كنا نروح ننتشر بالجبهة بحفر ننزل، وكان في جماعة يعني هن الرؤساء. أنا كنت عسكري عادي، يعني ما درست دراسة يعني تخولني شهادة برتبة يعني عاسي. أنا نازل هيك راكد منزل وقاعدين هنين وهن رؤسانا، السلام عليكم، وإذ وقعت وصع بصري على ومؤدب يحكي الحقيقة نصراني أيها المسلمون. قال لي وليش بقى؟ يعني أنا ما في لأنه سلمت طلعت عليه، يعني الحمد لله يعني الله أكرمني يعني بين الإسلام تمام، يعني الحمد لله. إيه أنت السلام عليكم يعني سلمت عليه، قلت أيها المسلمون. يعني ما ليش يعني ما بيطلع لي يعني. الله يرحمنا، والله هو من الزبدان الرجل. نعم. قال الطبري وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب. نعم. وفعله ابن مسعود بدهقان صاحبه في طريقه. نعم. دهقان يعني مرتبة مثل عن أخوري أو كذا أو شيء. نعم. قال علقمة فقلت له يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدأ بالسلام؟ قال نعم، ولكن حق الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه. نعم. فقيل له في ذلك فقال أمرنا. معنى ما قيل له في ذلك يعني كان أشكل عليه يعترضون عليه في ذلك. ها قيل له يعني العامة تعرف أنه لا يسلم. نعم. فقال أمرنا أن نفشي السلام. نعم. وسئل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه، فقال إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك، وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. إيه والله الله يرضى عنه شيخ الأوزاعي. نعم. وروي عن الحسن البصري أنه قال إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم. نعم. قلت وقد احتج أهل المقالة الأولى بأن السلام الذي معناه التحية إنما خص به هذه الأمة فقط. نعم. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أعطى أمتي ثلاثا لم يعط أحدا قبلهم، السلام وتحيتهم فيها سلام أهل الجنة، هذا لا يكون لغير المسلمين. نعم. وهي تحية أهل الجنة الحديث. نعم. ذكره الترمذي الحكيم. نعم. وقد مضى في الفاتحة بسنده، وقد مضى الكلام في معنى قوله تعالى سأستغفر لك ربي. نعم. وارتفع السلام بالابتداء وارتفع السلام، شو خير إن شاء الله، شو ارتفع السلام. ألا رجع الشيخ يتكلم بالإعراب، يعني قبلنا أن نتكلم فيه بالإعراب، يعني شو الخلاصة نأخذ، يعني الأمر يعني سلمت أو ما سلمت، بس لا تأتي بشيء مجمع عليه لا يجوز. طالما المسألة خلافية الأمر سهل وبدنا نصير ندعي فيها، هل بدك ساوي؟ أما لا تفعل شيئا مجمع على حرمته، مجمع عليه، وهذا نقول يفعله أصحاب العمائم مجمع على حرمته، يعني شو اسمه ياخذ الألوصة ويحطها على رأسه، شو اسمه والعلماء ذكروا لو وضع الزنار هو صار منهم، يعني ما قالوا من أسباب الرد هذا، يعني والعمة الألوصة هي ما عمة سلام غير سلام، هذا الأمر فعلته ولم تفعله لا بأس، أما تجنب من الشيء المجمع عليه وانتهى الأمر. نعم. بعدين قال وارتفع السلام، يعني في قوله تعالى قال سلام، وهذا مرفوع، شلون مرفوع؟ ليش مرفوع؟ لا فاعل ولا مبتدأ الظاهر، أن المبتدأ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فعال سلام، كيف ارتفع؟ قال وجاز ذلك مع نكرته سلام، لأنه نكرة مخصصة، كيف مخصصة؟ يعني سلام مني، يعني كأنه السلام تعرف، سلام يعني من إبراهيم، صار في تخصص يعني شيء من التخصص ما لم تفيد، فقرنت المعرفة، مفهوم أبشي إن شاء الله. نعم. قوله تعالى إنه كان بي حفيا، الحفي المبالغ في البر والإلطاف، يقال حفي به وتحفى إذا بره، وقال الكسائي يقال حفي به حفاوة وحفوة، وقال مستعمل حفاوة يعني حفاوة احتفال، يعني احتفل فيه يعني. نعم. وقال الفراء إنه كان بي حفيا، أي عالما لطيفا يجيبني إذا دعوته. يا رب كن بنا حفيا يا رب العالمين، إن شاء الله يا رب نسألك الفرج عن العباد والبلاد، يا رب العالمين أن ترينا عز دينك يا رب. قوله تعالى وأعتزلكم، العزلة المفارقة، وقد تقدم في الكهف بيانها، وقوله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قيل أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له أهلا وولدا يتقوى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزال عن قومه. يعني أراد عسى شوقا وأعتزلكم عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أراد بهذا الدعاء لذلك قال قيل أن يهب الله له تعالى أهلا وولدا يتقوى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزال عن قومه. يعني كأنه يبقى بشرا يعني، ولا الأنبياء أخلاقهم يعني يستأنسون بربهم، لكن بيكون يعني إلو جماعة إلو عزوة مثل ما بيقولوا يعني، وهذا ما ينافي مقامه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. نعم. أي آنسنا وحشته بولده عن ابن عباس وغيره. وقيل عسى يدل على أن العبد لا يقطع بأنه يبقى يعني بمعرفة أم لا، يعني الأنبياء والمرسلون لا يستوحشون الحقيقة، لكن يكون لهم عزوة يعني هم كالبشر. يعني ذكرت لكم الشيخ عبد القادر العذري رحمة الله يعني كان من العلماء الكبار، وين كان ساكن؟ بإبة السيار اللي طالع المهاجرين، برأس الطلعة على اليسار في إبة، هي بيقولوا إبة السيار، هني كان ساكن وما في حدا معه، هيك يعني ساكن وبيرتاح يعني لما بيتكلم يعني براحة وما عنده كلفة. حتى بعض العلماء توظف المحكمة قاضي أو شيء، ترك الجبة ولبس جاكيت يظهر وجاكيت طويل، قال له شو هذا يا أبي شو هذا؟ قال له والله سيدي يعني شغل هذا. قال له اسمه علاك هذا دفش وعدي. يعني حتى لما يكون قاعد يعني بين الطلاب بيتكلم طالب كتير بينبسط منه، يعني لما بينبسط منه جنبه نعله بيستاهله بيضربه وحد يقول له قاتلك الله منين جبتها، لكن بياخذ راهده من العلماء الكبار. كان يزوره الله يرحم الشيخ حسن حبنك، يزوره ببيته بهذا بغرفته، يدخل لعنده هذا بسند عالي عم حكي كان من فم الشيخ حسن رحمة الله يعني، يدخل عليه على الشيخ حسن الله جابك الله يرضى عليك، هاي الببور وهاي البيض وهاي السمنة صلي يومين ما أكلت الله جابك، إلهي صنع الأكل تضيع وقت. شو هالأمة يعني ليش أنا أتيت ما أتيت في خروج عن الدرس، لكن تأكيد أن الأنبياء والمرسلون لا يستوحشون، لكن يحبون ذلك يعني الولد والأهل يعني. نعم. نعم. وقيل عسى يدل على أن العبد لا يقطع بأنه يبقى على المعرفة أم لا في المستقبل. أيوة. عسى أن لا أكون شغلة تانية، عسى أن لا أكون، ما في قطع لأنه عم تطلب من الله ما في قطع، ما في دائما يعني نظهر بثوب الذل والعبودية له سبحانه وتعالى يا رب. نعم. وقيل دعا لأبيه بالهداية، يعني بعضهم ممكن يعني هيك الأصل، لكن بعضهم ربما يطالع يعني يقطع، هي طفرة صراحة يعني، وتلاقي هيك الله جل عليه أنه يعني إجزين بذلك والله ما بيخجله. يعني بعض يعني السادة الأولياء يعني هذا بده يكون هيك وانتهى. بتلاقي عم يخطع بهذا الشيء. ايه هذا معنا خاصيات هاي يعني. وقيل دعا لأبيه بالهداية فعسى شك لأنه لا يدري هل يستجاب له فيه أم لا. والأول أظهر. وقوله وجعلنا لهم لسان صدق عليا أي أثنينا عليهم ثناء حسنا لأن جميع الملل تحسن الثناء عليهم. واللسان كلام شديد يعني لسان يذكر ويؤنث. وقد تقدم الله يرحمه على يعني على قول بعض الأولياء يعني رحمة الله عليهم كان في يعني كانوا في جذب. والشيخ حسن قال لي رحمة الله عليه عنه اسمه بديع ضبيان وشو يعني مثل البلورة من شدة النور وتلاقي يمشي شوي شوي ويعني تهاب أن تنظر إليه وقت بيطلع هيك صوت يا لطيف مثل الرعد. فإلي صديق يعني كان جالس مع صديقي عم أدمو بكالوريا إيه شو بده يطلع كل واحد هيك بدون شيء. أجي أقدم عنده قال له أنت طبيب أنت أستاذ أنت طبيب أنت أستاذ يلا. وفعلا مثل ما قال هيك أنت طبيب أنت أستاذ سبحان الله العظيم. يعني ما بعرف أذكر هذا أو لا يعني في إلي أخ توفاه الله رحمة الله عليه كان يعني مكثار للصلاة النبي أنا ما أعلم كم لكن نقلوا عنه باليوم كل يوم يعني آلاف الصلاة النبي كل يوم يعني هيك يعني سبحان الله. بيقول لي تتذكر لما كنت أعد أنا وياك بجامع الشيخ بدر الدين أنا والله ما أذكر هالكلام. إجا لعنا الشيخ بدي قال لك إجا قال لك هيك أشار قال لك أنت قرأ أنت الصلاة على النبي يلا يعني أنت قرأ أنت الصلاة على النبي. شو بيقروا هدول شو يعني يدعون يعني سبحان الله. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد يا رب يا رب يعني في مدللين يعني عند ربي سبحانه وتعالى يا رب الله يكرمنا مع العافية لكن يا رب والحمد لله رب العالمين.